Oh, والله يحب المحسنين. Thank you. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. عشنا واستمعنا واستمتعنا إلى فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية النخاس الزقازيق تليفون 35-22-22 شرقية على الإذاعات الكبرى والإنارة في إدارة عبد اللطيف عنتر غندور بكفر غنام فراشة أولاد كفر الحتحسن بإدارة محمد سعد الشريطي ابن كفر غنام. وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء والدوام لله.